السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في أحكام العمرة كما تقدمنا بالأمس، وقد قلنا أن الإنسان إذا عزم على العمرة وتوفرت له شروطها وجاء عازما قاصدا بيت الله الحرام يريد مرضات ربه ومغفرة ذنوبه، يأتي بعزيمة صادقة وإخلاص تام ومال حلال، مصطحبا الأخيار، فإنه إذا أحرم يعني عقد النية من الميقات ولبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبية محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يستمر على هذه التلبية، يرفع الرجل بها صوته وتخفيها المرأة، وينبغي أن يكون ذلك على انفراد، فلا يشرع التلبية، لا تشرع جماعيا، كذلك الأذكار غيرها والدعاء، بل على المسلم أن ينفرد ويناجي ربه وحده. أما التلبية فيرفع صوته، وأما الأدعية فإنه يغض صوته ويخفي، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أما التلبية فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يأمر أصحابه بأن يرفع صوتهم بالتلبية. فإذا وصل إلى بيت الله الحرام ملبيا، إن كان الوقت مناسبا وليس عليه مشقة بأن يدخل ويطوف ويسعى، يعني يعمل العمرة يكملها، فذاك. وأما إذا كان وقت غير مناسب كحرارة الشمس أو جهد، يعني إنسان مجهد ومتعب، فلا أن يستريح إلى الوقت المناسب حتى يؤدي العبادة بخشوع واطمئنان وراحة بال، فإنه أفضل. لكن الصلاة إذا كان وقت فريضة فالصلاة لا تؤخر عن وقتها، سواء طفت وسعيت أو صليت ثم ارتحت ثم بعد ذلك تعمل أعمال عمرة. فإذا دخلت البيت الحرام فإن كان وقت فريضة تصلي الفريضة، سواء أدركتها مع جماعة أو تصليها وحدك أو من معك، ثم مباشرة تبدأ بطواف القدوم، طواف العمرة، فهو تحية البيت الحرام. فإن تحية البيت الحرام الطواف، يعني طواف القدوم، وليس معنى هذا أن كل ما دخل المسجد يجب أن يطوف، فإن ذلك لا يمكن ولا يحصل، لكن طواف القدوم إذا كنت قادما بعمرتك أو بحج فذلك الطواف هو تحية البيت الحرام. وعند ذلك تطبع، والاطباع معناه أن تدخل طرف ردائك الأيمن من تحت إبطك وتجعله على عاتقك الأيسر، يعني تكشف كتفك الأيمن، وأما كتف الأيسر فإنه مغطى بطرفي الرداء. هذا يسمى الطباع، وهو سنة في الأشواط السبعة. ثم تأتي مستقبل الكعبة مستقبل الحجر، إن كنت مستطيع بدون ضرر لا عليك ولا غيرك أن تأتي للحجر وتقبله، أو تستلمه بيدك اليمنى وتقبلها، فذاك فهو سنة. والحجر يشهد لمن استلمه بخير، يعني يريد بذلك وجه الله. ثم إن نعلم أن تقبيل الحجر أو استلامه أو استلام الركن اليماني ذلك عبادة واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التبرك كما يعتقد بعض الجهلة الذين يأتون بالمناديل والمناشف والثياب وغير ذلك والسبحة، فتراه يدلكها على الركن على الكعبة طلبا للبركة، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليست من السنة ولا من العبادة. استلام الركن سواء الركن اليماني أو الحجر عبادة اتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التبرك. فلا يجوز أن نتمسح بأي شيء طلبا للبركة أي مكان، لا جدران الكعبة ولا غيرها. فإذا قبلت أو استلمت أو عجزت فكبرت، ترفع يدك اليمنى وتكبر واحدة، لا تقف وتضيق الطريق على الناس من أجل تكرار التكبير، أو ما يحدثه بعض الناس إذا أراد أن يشرع بالطواف جلس وقف يقول لنويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، هذا كلام لا معنى له ولا أصل له، فقد انبنت النية الأولى حينما دخلت بالإحرام كفى، فالله يعلم أنك ما جئت إلا لتفعل هذا. وأما أن تنوي وتحدث هذه النية فإنه من البدع وليس لها أصل. من حين ما تأتي تستقبل الحجر كما قلنا، إما استلاما أو تقبيلا أو تكبيرا مباشرة، ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف عليها سبعة أشواط متتابعة وعلى طهارة تامة وستر تام، لأن الطواف يشبه الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشبه الصلاة في الأحكام من الطهارة والستر والمتابعة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني ما تتكلم بعد أو شرينا وأخذنا وأعطينا، لا، شيء ضروري احتجت إليه تكلم صاحبك تسأل عن وقت أو نحو ذلك أو ترد السلام مثلا. ثم تسرع بالأشواط الثلاثة الأولى ويسمى الرمل، هذه سنته عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم سواء حجا أو عمرة، تسرع بقدر الإمكان بالثلاثة الأشواط الأولى ثم تمشي بالأربعة، لكن المرأة ليس عليها رمل، يعني ما تسرع لا في المسعى ولا في المطاف، والذي معه امرأة فإنه يمشي على القدر الذي يناسبها، لا يشق عليها ولا يسرع بها. أما قولهم طوفني أو طوفك أو نأخذ مطوف، هذا شيء لا حاجة له ولا داعي له وليس من السنة، وليس الطواف شيئا غريب أو أن فيه شيء لا يطاق أو لا يعرفه إلا المطوفون. كثيرا ممن يطوفون هم أعرف بكثير وأعلم من هؤلاء المطوفين، إلا أن بعض الناس يعتقد جهلا منه أن كلمة طوفني وطوفك أنها أصبحت كأنها سنة، حتى أنهم ربما كانوا طلبة علم فنسمعهم يقول طوفني أو طوفك. لماذا؟ هذا شيء لا أصل له. كونك تدعو ربك بينك وبين نفسك خاشعا متذللا متضرعا باكيا أو متباكي، فإنك في أشرف بقعة. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر لما رآه يبكي: هنا يا عمر تراق العبرات. فالذي يجعل مطوف سيكون باله وقلبه وخشوعه وسمعه وبصره كله تبعا للمطوف، من أجل إذا قال كلمة يقولها بعده، حتى أن المطوف لو غلط غلطنا معه. المهم لا حاجة للتطويف، لا مطوف بالنقود ولا بعضكم يطوف بعض. وغض الصوت بالدعاء أفضل كما ورد في الحديث لما سئل قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، أو قريب فنناجيه، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، لستم بحاجة إلى ذلك، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه إنما تدعون سميع القريب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فغض الصوت والخشوع بالدعاء هذا هو العبادة، وهذا هو الأفضل والأكمل، سواء رجالا أو نساء، ولكن النساء أولى بذلك أيضا حتى لا يظهر صوتها عند الرجال. وعلى المرأة في ذلك المكان وفي أي مكان فيه رجال أن تغطي وجهها، لكن ما يكون بالنقاب، بل يكون خمار تسبيله من رأسها على وجهها على صدرها، فإذا بعدت عن الرجال في المصلى أو في أي مكان تكشفه بسرعة، كما أنها لا تلبس القفازين ولكن تستر يديها عن الرجال بثيابها. وأما صوتها فتخفضه. وأما هؤلاء الجماعات الذين يتباهون برفع الصوت يشوش بعضهم على بعض ويشوشون على الآخرين، هذا عبث وليس من الاحترام لا لبيت الله ولا تمشيا مع السنة ولا كف الأذى عن الآخرين. ثم إنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط كما يعتقد بعض الناس، سواء الذين يأخذون هذه الكتب أو قد حفظوا، فليس هناك دعاء معين لكل صوت، ليس هناك دعاء معين لكل شوط، وإنما تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. تقرأ قرآن، تسبح، تهلل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تستغفر. المهم أن تكون مشغول بذكر الله، تترك القيل والقال والضحك والنظر إلى الناس، تأمل في نفسك واعتبر فيما أنت فيه، فأنت في أشرف بقعة على الأرض ولا تدري هل ترجع إليها مرة ثانية أم لا، فلا تفوتك ولا تضيعها بما لا فائدة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أني ما أستطيع أدعوك دعاء كثير. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني دعاؤنا الكثير كله حول أن نسأل الله الجنة ونعوذ به منه. فالإنسان يسأل ربه الغفران ويسأله الجنة ويستجير به من النار، يدعو ربه لوالديه، لأولاده أن يصلحهم ويهديهم، يدعو للإسلام بالعز والنصر والتمكين، يدعو لإخوانه المسلمين عموما. وإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب سواء وصاك أم لا، إذا دعوت له فإن الملك يقول آمين ولك بمثله، فلا تنسى أن تخص من أحببت. فإذا بدأت من الحجر، هذا هو الشوط الأول يبدأ، والأشواط كلها هكذا، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، سبعة أشواط متتابعة لا تقطعها بشيء. تدعو، تقرأ، تسبح، المهم مشغول بذكر الله. إلا أن الإنسان إذا جاء عند الركن اليماني، لأنه أول ما يبدأ من الحجر وفي دورته على الكعبة استدارته عليها، سيمر على الركن اليماني قبل أن يصل إلى الحجر، يمسحه إن تيسر مسح باليمنى بدون بدع ليست من الدين في شيء، من تدليك الصدر أو تقبيله، لا يقبل الركن اليماني، لا يقبل. لماذا؟ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قبله، مثل ما إن الأركان الأخرى من الكعبة لا تمسح لأنه لم يمسحها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا لم يتمثن من أجل الزحام فلا حرج. فإذا تعديت الركن اليماني متجها إلى الحجر، تقول في دعائك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في طوافه بين الركنين. وهذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بدعوة دعا بهذا الدعاء، وإن دعا بدعاء يعني كثير دعا بها معه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، الرزق الحلال، الصحة والعافية، كل ذلك من الحسنات في الدنيا. وأما الحسنة في الجنة في الآخرة في الجنة. فإذا أعطاك الله حسنة في الدنيا وفي الآخرة وأجارك من النار فهذا هو المقصود، فقد حزت خير الدنيا والآخرة. وأما إضافتهم لها وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذا من باب السجع جاءوا به، ما نقول أنه محرم، لكن المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أكثر منها سواء بين الركنين أو في أي وقت في أي مكان تدعو الله فلا تنسى هذا الدعاء. فإذا أكملت 7 أشواط على هذه الطريقة بخشوع بأدب بدعاء وتضرع فإنك تخرج إلى محاذاة المقام بقدر الإمكان، مقام إبراهيم لقوله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، واقتداء به عليه الصلاة والسلام تصلي 2 ركعتين الرجال بقدر الإمكان يكونون حول المقام محاذين له، النساء تبعد مع النساء ولا تصلي مع الرجال فيكون الوزر والإثم أكثر من الأجر. لا تقطع الطواف بحال من الأحوال، فإن قطعته فأعده من جديد إلا في حالة واحدة: لو أقيمت الصلاة، لو ليس الأذان الإقامة، لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف فإنك تقف وتصلي مع الناس ثم تواصل مباشرة، لا تصلي سنة تقطع طوافك، لا، من حينما تصلي وتسلم من الفريضة تقوم وتكمل طوافك، إلا أن الشوط الذي قطعته إذا لم تتمكن من إكماله قبل تكبيرك في الصلاة فالشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد من الحجر، طفت 3 أشواط وبدأت بالرابع مثلا ثم أقيمت الصلاة ولم تتمكن، تقف وتصلي وبعد الصلاة مباشرة تبدأ بالشوط الرابع من الحجر. هذا ما يتعلق بالطواف. فإذا أكملت صليت 2 ركعتين إن ذهبت واستلمت الركن الحجر الأسود إذا تيسر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام طيب، وإلا فاذهب إلى المسعى، وإن شربت من ماء زمزم أيضا فشربه خير وبركة وفيه شفاء كما في الحديث: ماء زمزم لما شرب له، تستقبل قبلة وتشرب وتدعو الله وتتضلع منه، يعني تكثر. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ثم تذهب إلى المسعى وهو الركن الثالث من أركان العمرة، الركن الأول الإحرام والثاني الطواف والثالث السعي، تأتي للمسعى من باب الصفاء، إذا لم تعرف اسأل. فإذا شرعت بالصعود فاقرأ الآية اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه قال ابدأوا، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقط في الشوط الأول، ليس في كل شوط. ثم إذا صعدت عليها استقبل القبلة ثم ارفع يديك وكبر 3 مرات ثم هلل: لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم أحزابه وحده، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ثم استفتح دعاءك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ادعو الله بما تحب وأنت واقف مستقبل القبلة، ثم اتجه إلى المروة. هذا الآن بدأنا بالشوط الأول، الآن بدأنا بالشوط الأول. ماذا نقول؟ نقول مثل ما قلنا في المطاف، ما يسر الله لك مما يرضي ربك ائت به، دعاء، قراءة، تسبيح، تهليل، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المقصود. المهم لا يشغلك شاغل عن ذكر الله. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر أسرع بقدر ما يمكن، إلا أن يكون معك امرأة فامشي بما يناسبها حتى لا تختلف معها تضيع أو يحصل شيء يشغل بالك. إذا وصلت إلى العالم الآخر خلص، هذا المكان ذهابا وإياب كله تسرع فيه، يسمى الهرولة، يسمى الهرولة. فإذا وصلت إلى المروة افعل ما فعلت على الصفاء من التهليل والتكبير والدعاء مستقبل القبلة. انتهى الشوط الأول وبدأت بالشوط الثاني، يعني الذهاب واحد والرجوع اثنين، سبعة أشواط. لا تكن كمن يظن أنها دورة من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا واحد، لا، قد يسر الله ذلك. فمن الصفا إلى المروة هذا واحد، ثم من المروة إلى الصفا هذا اثنين. إذن الشوط الأول يبدأ من الصفا وينتهي الشوط السابع على المروة على هذه الطريقة. أحكام المسعى أو السعي أخف، يعني لو احتجت إلى الراحة، إلى الخروج تجديد الوضوء ونحو ذلك فلا حرج. إذا سعيت شوطين أو ثلاثة ثم أحسست أنك بحاجة فتأكد من الأشواط التي مضت، ثم اقض حاجتك وارجع وأكمل، لكن ما تفصلها بذهاب إلى البيت ونحو ذلك، لا، نقول الحاجة وضوء، راحة، جالس في أي مكان تشرب مثلا أو قيمت صلاة. فإذا أكملت هذه الأشواط السبعة بقي عليك واجب من واجبات العمرة، ألا وهو الحلق أو التقصير، والحلق أفضل سواء في الحج أو في العمرة. فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، فالحلق أفضل من التقصير. فإذا فعلت ذلك فاحمد الله الذي أعانك على إتمام عمرتك وبلغك بيته ورآك له أهلا، واسأله القبول. وما دمت في مكة فحافظ على الصلوات، فإن الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة. ليس معنى هذا أن تكفينا عن مئة ألف صلاة، لكن الثواب يضاعف، كما أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وعمرة وركعتان في قباء تعدي العمرة. هذا من باب المضاعفة، وهذا من فضل الله عز وجل. ليس معناه أنه تكفينا إذا صليت أسبوع في مكة وخلاص أنا صليت البيت الحرام تكفين، لا. ثم بعد ذلك يعني بعدما تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر تخلع ثيابك إن أحببت وتلبس وتتطيب تقلم أظفارك، يعني قد حل لك كل شيء حرم عليك بسبب الإحرام، صرت في حل. وليس هناك مزارات تتعلق بالعمرة لا قليل ولا كثير، مكة ما فيها مزارات، لا مساجد ولا غيران ولا جبال ولا آبار ولا شيء. والذي يقول لك إن فيه مزارات قل له كذاب، ليس فيه مزارات أبدا. مشاعر الحج معروفة في أشهر الحج وفي وقت الحج، كل مشعر معروف وقته وما نفعل فيه أبدا. ليس في مكة مزارات لا قليل ولا كثير، عليك بالبيت الحرام لا يفوتك فيه فرض، وكل ما تستطيع أن تكرر الطواف فافعل ليلا أو نهار حتى بعد العصر، يجوز أن تطوف وتصلي ركعتين. مكة ما فيها مانع أن تطوف وتصلي بعد العصر أو بعد الفجر، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا من أراد الطواف في هذا البيت والصلاة من ليل أو نهار، بخلاف غيره من المساجد فلا يجوز الصلاة إلا بعد شروق الشمس وبعد غروبها، يعني بعد العصر ما في نوافل وبعد الصبح ما في نوافل. أما من يذهب كل يوم أو يومين أو ثلاثة إلى التنعيم ويحرم بعمرة، هذه عن أمي وهذه عن أبي وهذا عن جدي وجدتي، لا، نقول ليس هذا من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان مشروع وكان سنة وكان فيه فضل وفضيلة ما سبقناهم إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، مع المشقة البالغة لوصولهم إلى بيت الحرام ما فعلوا عمرتين في آن واحد أبدا، لا لهم ولا لغيرهم، فلنلتزم سنتهم. لا أقول محرم، أقول ليس من السنة، والذي ليس من السنة تركه أولى. تكرار الطواف ليلا ونهار أفضل من تكرار العمرة. اللهم لو طالت الإقامة لك في مكة ثم خرجت إما إلى المدينة أو خرجت إلى أي المواقيت وأحرمت بعمرة أخرى، نعم ما نقول إن شاء الله شيء. أما يوميا أو يومين أو ثلاثة رايح جاي، لا، هذا ليس من السنة أبدا، ليس من السنة. وأما المدينة فالسنة أولا إذا أردت المجيء للمدينة سواء قبل العمرة أو بعد، لأنه ما يعني العمرة ليس لها علاقة بالزيارة، ولا الحج ليس له علاقة بالزيارة، فالذي يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب، بريء الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، كذب مكذوب عليه. ما للزيارة علاقة لا بالعمرة ولا بالحج، لكن بما أن الإنسان ضرب هذا الطريق من بعيد فيريد أن يحصل على الفضيلتين، نعم. أما أنك تعتقد أنك إذا ما زرت فعمرتك أو حجك ناقص، لا أبدا، إذا أديت الواجب فالزيارة ليس لها علاقة، قد تزور ولا تعتمر، وقد تعتمر ولا تزور، على حسب التيسير. والمهم إذا قصدت المدينة للزيارة فليكن قصدك المسجد، لا يكون قصدك القبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا لثلاثة مساجد، يكون سفرك عبادة إلى أحد المساجد الثلاثة لا إلى القبور، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا قدمت إلى المدينة وصليت بهذا المسجد ما يسر الله لك من فرض أو نفل، فمن الأدب أن تأتي للمواجهة وتقف، لا تقف كأنك في عبادة في صلاة أو خاضع أو مطأطئ رأسك خضوع عبادة، لكن تقف وقفتك العادية وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بدون رفع صوت، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. وإن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا حرج. أما كتاب تقف ساعة تردد وتكرر وتأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لا هو من السنة لا في الأولين ولا في الآخرين. ثم تخطو خطوتين تقريبا إلى اليمين بمواجهة الصديق رضي الله عنه، ثم تسلم عليه، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تخطو خطوة تقريبا إلى عمر وكذلك، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. هذه زيارة كان ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الناس على تطبيق السنة، كان إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته فقط. فهذه الكتب وهذا الوقوف الطويل والزحام هذا ما له معنى، ولا ينبغي لك أن تتجه للقبر حينما تريد أن تدعو. إذا أحببت اذهب إلى أي مكان وصل وادعو الله بما تحب، أما أن تغتنم الفرصة من أجل تدعو عند القبر فليس هذا من السنة. ثم إنه ليس من السنة تكرار الزيارة، يعني وأنت في المدينة كل يوم ويومين أو بعد كل صلاة كما يفعل بعض الجهلة، وين أبا أزور أريد أن أزور، لا أبدا، هذا ليس من السنة. الزيارة حصلت والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان، يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروها من صلاة النوافل بيوتكم، صلوا النوافل بيوتكم، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تكثر التردد للقبر بحجة الصلاة والسلام عليه، صل عليه فإن صلاتك تبلغها أينما كنت، في الصين أو في المدينة، شرقا أو غربا. هل يسمعنا؟ لا. إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه في أي مكان من الأرض فالملائكة يبلغونه. فلذلك ما دام قصدك الصلاة والسلام عليه فلا يحتاج أنك ما دمت في المدينة رايح جاي زيارة، لا، الزيارة مرة ولا وداع، ولا وداع، الوداع للكعبة إذا أردت أن تسافر بعد الحج أو من العمرة، هذا هو المشروع. ثم إن أحببت زيادة الخير والأجر تذهب إلى قباء في وقت تجوز فيه الصلاة في الضحى في الليل بعد الظهر، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، يعني أجرها بأجر العمرة. وليس معنى هذا ركعتين يعني ما تزيد، صل ما شئت، أو ترددت اليوم وبكرة وبعده ما في مانع، تذهب إليه وتصلي فيه ما دمت في المدينة ما في مانع. وليس مقصورة على السبت كما يظن بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عمل أثبته، فلعله أول ما بدأ يزور قباء يوم السبت فأثبت هذا العمل، وإلا ليس للسبت فضيلة. ثم إن أحببت أن تتذكر الآخرة وتسلم على أهل البقيع وتدعو الله لهم وتترحم عليهم، أو الشهداء وشهداء أحد، فنعم الرجال خاصة. أما أن تذهب لتبرك بهم بالدعاء عند قبورهم فلا، تذهب من أجل أن تتذكر الآخرة وتترحم عليهم وتدعو الله لهم وتسلم عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال: إذا أتيتم المقابر، أو قال: زرتم المقابر، فقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن رحم الله المستقربين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع، وليس فيه خير ولا أفضل من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة. وإذا ذهبت إلى الشهداء كذلك، وكما قلت الرجال دون النساء، النساء تزور هذا المسجد، تزور مسجد قباء فقط، وما عدا ذلك ليس فيه مزارات، ليس في المدينة مزارات غير هذا، لا مسجد القبلتين ولا المساجد السبعة ولا بئر فلان ولا فلان، أبدا أبدا. فكل ما ذكر مما أحدث وابتدع، فليس هناك مزارات مشروعة أبدا. فلا تضيعوا أموالكم وأوقاتكم بين التنقل والذهاب والمجيء بحجة المزارات. هذه المزارات التي ذكرت لكم، هذا المسجد ثم مسجد قباء ثم البقيع والشهداء لمن أحب من الرجال فقط، وما عدا ذلك ما دمت في المدينة احرص على الصلاة في المسجد النبوي والدعاء وتلاوة القرآن، لا تضيع وقتك ما دمت قد زرت تريد المدينة، وتتأدب بالآداب الإسلامية، فإن المدينة حرم لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني تستر على ظالم مفسد أو هو أحدث فسادا في المدينة. وأما مكة فكلها حرم أيضا، لا يجوز تنفير صيدها يعني الطيور وغيرها، ولا التقاط لقطوتها، ولا تقطيع شيء من شجرها. أما المزارات فقلت لكم ليس في مكة مزارات، لا قليل ولا كثير، لا في الحج ولا في العمرة. هناك أشياء تبعا للإحرام وتسمى محظورات الإحرام، يعني أشياء تحرم يحرم فعلها إذا أحرمت، إذا عقدت النية ولبيت يحرم عليك فعلها فاحذرها، تسمى محظورات الإحرام يعني المحرمات عليك فعلها إذا أحرمت. أولا لبس المخيط للرجل، فقلنا إن الرجل يغتسل ويتنظف ثم يلبس إزارا ورداء ويخلع جميع الملابس، لا بأس أن تشد إزارك برباط كمرة وغيره يحفظ نفقتك ويشد إزارك ولو كان مخيط ما يضر. المرأة تلبس كل شيء لكنها لا تلبس القفازين على اليدين ولا تلبس النقاب، بل يكون عليها خمار يكون فيه زيادة، تلبس على رأسها خمار فيه زيادة من أجل إذا كان حولها رجال في أي مكان تسبله على وجهها، فإذا بعدت كشفته. الرجل لا يغطي رأسه بشيء لا بغترة ولا بغيرها، أيضا يحرم الطيب بأنواعه على الرجال والنساء بأنواعه بخور ولا غيره، ما دمت محرم فيحرم عليك الطيب. أيضا تقليم الأظافر وقص الشعر، فقلنا الإنسان قبل أن يحرم يأخذ ما يريد أخذه من ما أبيح من شعر أو ظفر حتى إذا أحرمت ما تضطر إلى ذلك، فإن من أخذ شيئا من شعره أو ظفره فعليه فدية، ومن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو لبست المرأة نقابا فعليه الفدية، والفدية في هذه الأشياء يخير الإنسان بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة في مكة، فأنت في عافية إذا عرفتها تجنبها حتى لا تلزمك الفدية. لو قطعت ظفر أو ظفرين عليك طعام مسكين أو مسكينين، وما زاد فالفدية الكاملة. ومن محظورات الإحرام تنفير الصيد، أنت في البر أو في مكة أو في أي مكان ما دمت محرم لا تتعرض شيء من طيور أو غيره، فلو قتلت منها شيء فعليك فديته، تسأل أهل العلم ويفتونك ماذا يجب عليك. أما في مكة ولو كنت من سكان مكة لا يحل لك شيء من صيدها، وكذلك المدينة. ومن المحظورات عقد الزواج، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا تزوج ولا تتزوج، وجزاؤه بطلانه، فعليك أن يعاد هذا العقد بعد الحل. لو عقد الزواج فلا تكن طرفا فيه لا شاهد ولا مزوج ولا متزوج. ومن المحظورات المباشرة، مباشرة الرجل لزوجته دون الجماع في قبلة أو تلذذ في لمس ونحو ذلك، فلو حصل الإنزال لزمك أن تذبح بعيرا وتتصدق به، فما دمت محرم فاحذر أن تتحدث مع زوجتك في أي شيء من شؤون الفراش حتى لا تعرضوا عمرتكم أو حجكم إلى البطلان. المحظور الأخير وهو أشدها الجماع، فلو جامع الإنسان زوجته وهم ما زالوا محرمين فإن كانوا في عمرة فسدت العمرة وعليهم أن يتموها ولو أنها فاسدة، فإذا حلوا منها خرجوا وجاءوا بعمرة أخرى وكل منهم يذبح شاة. هذا العمرة، العمرة فاسدة ويكملها ولو أنها فاسدة، ما يقول خلاص ما دام فسدت لا أكملها وأتم الحج والعمرة لله، لا بد تتمها، ثم تخرج بعد أن تتحلل وتأتي بعمرة ثم تذبح شاة. وزوجتك مثلك إذا كانت مطاوعة لك. أما الحج فذلك الأكبر، لو حصل الجماع وأنتم محرمين يفسد الحج وعليك أن تتمه وعليك أن تقضيه في السنة الثانية وتذبح بعير. هذا ما تيسر من بيان أحكام العمرة، ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.